بص عليها باب الليفر. باب الليفر انا عايز منه ايه؟ الكلاسيك اناتومي ده انا هشرحه ان شاء الله في حلقه الاناتومي. دينا ثلاث حصص اناتومي وخلص فيها الاناتومي كله ان شاء الله. هشرحه بالصور بقى بالسلايد. هيعملني في الباب ده ايه؟ السيرجيكال اناتومي. حاجه اسمها السيرجيكال اناتومي. يا بص على يا دي سيرجيكال لوبس كتاب صغير سيرجيكال كتاب كبير صفحه ثانيه سيرجيكال اناتومي. بص عايز تكتبه على هنا عشان تفهم انا عايز منه ايه. سيرجيكال اناتومي الهايدات السيست الاميليك ليفر ابسس اللي كاتوبا عايز من باب الليفر السيرجيكال اناتومي والهايدات السيست. والاميليك ليفر ابسس والهيماتوم. هي دي الحاجات اللي انا عايزها من باب الليفر شفوي ورتم. اول حاجه السيرجيكال اناتومي. ايه السيرجيكال اناتومي؟ يعني هو كان رايحين غيروا ايه؟ عارفين زمان كانوا يعلمونا ان الليفر ليفت لوب ورايت لوب. كان يعلمونا ان الليفر ليفت لوب ورايت لوب وانه بيتقسم لليفت لوب ورايت لوب بحاجه اسمها فالسي فورم ليجامنت. يعني ايه فالسي فورم ليجامنت؟ منجلس عامل زي المنجله. يبقى لا فالسي فورم ليجامنت. طبعا اول واحد عمل مشاكل كان راجل صيني اسمه توم زطاني. توم ده كان لسان. توم زطاني ده بص كده قال ده مش عارف ده كلام فاضي. ازاي يقسموا الليفر لليفت لوب صغير قوي ورايت لوب كبير قوي؟ واحنا لو بصينا عند البورت هيباتس عند الهايلاند هنلاقي الباي بلاد الاثنين قد بعض والهيباتس ارتر الاثنين قد بعض والبورت الميل الاثنين قد بعض. ازاي يرجعوا يقسموا الليفر حته صغيره حته كبيره كده؟ وبعدين ما يكتبوا مزقان جه بعد واحد امريكاني اسمه كانتي. كانتي ده قرا مذكرات توم زطاني واعجب قوي بكتابه. فاحنا بنتكلم لما بيعملوا حاجه بيعملوا حاجه. صح ده في البدايه وقالش حشيش شد نفسين وحرسهم وراح طالع بكلمه جميله جدا. قال لو رسمت خط تخيلي من الجول بلادر والبكتيريا بلاديفا الخط ده يقسم الليفر لحتتين قد بعض بالظبط. هسميه ليفت سيرجيكال لوب ورايت سيرجيكال لوب. قابل امريكا هيصر. كانتري قسم الليفر اثنين. كانتري قسم الليفر اثنين بالتساوي. هو عمل بالتسليم. راح واخد قرش ثاني قعد قال لهم اصنعوا القرار ده. انا هقسم الليفت سيرجيكال لوب لاربع سنين. وهسميهم واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان محدش يتنطط. وهقسم الرايت سيرجيكال لوب لأربعة سنين. يلا نستخدم. خمسة ستة سبعة ثمانية. أبو ناس في أمريكا هيحصل جامد أوي. الراجل ده حشاش أوي الراجل اللي خرج من الروح ده. مصايع. شاب مخه نضيف. ده مشي ورا الهيبات الارتر والبورتا البيت برانش برانش لغايه ما قسم الليفر. كل سيرجيكال لوب ياخد برانش بالظبط من الهيبات الارتر برانش بالظبط من البورتا البيت فاهمني فايل ارتر وبعدين مشي وراهم تاني جوه لغايه ما قسم الليفر لسيجمنتس. كل سيجمنت ليها برانش منفصل من الهيبات الارتر والبورتا البيت والفايل ارتر. كل سيجمنت ليفر لوحده. بمجرد ما الراجل ده عمل الشغل ده ومات طلعت حاجه اسمها سيجمنتال ليفر ترانسبلانتيشن. ان انا ممكن اخد سيجمنت واعمل بيه ليفر ترانسبلانتيشن. طب ليه بيجي الاتريسيا لما تبقى كل ده اصفر خليه يعيط؟ قول له ايه الدمر كانت الدمر فلازم احكم بعض نمو وناخد الدمو ونحطه حاجه اسمها سيجمنت الليفر ايه واضحه؟ عشان كده الراجل ده مش صايع زي ما انا بحاول اهيئ كده. لكن هي الفكره نفسها لما حد يقراها تحس انه مش مستكيف يعني. وبالذات بقى لما تيجي تقرا بليه imaginary dream بين الجول بلادر وفين فينا كده تحس يعني طب بلادر ماشي. وبعدين يقول لك وبعدين قسم الليست بتاعت الشتالوب لاربعه سلم 1 2 3 4 ورايت طول و 4 5 6 7 8 والليستم بكده تحس ان هو هندس مفيش الاتنين ان سيجمنت واحد الجوليت طول سيجمنت 4 كوادريت طول مش الجود ضغط 4 كوادريت طول سيجمنت 4 كوادريت طول بس الراجل ده في الحقيقه لا ده غير الطب غير الليفر سيرفيس مش كده يا ولاد انت عامل يمينك في الجراحه مع السيرجن ده العلاج كلها مهم جدا. ده لو لا تنسونا بايدات هناخد فيها حته كده معايا طلبه شاطره طبعا هو الهيئات الجنس دي يا ولاد معروفه هو العينات الجنس دي من دون اسمها ايه؟ قاعدة بتتكلم مع صاحبتها قلت لها عروسة قالت لي ايوه قلت لها عيدات سيست جا منين؟ قالت لي مش فاكرة كملي الكلام مع صاحبتها بتيجي من جوزة اسمها تايموكوكس جرانيلوزس حتى راس الجوزة دي ليها 4 ممصات كده وهي 4 سجن ده مشهور قوي سجن الاخرانية دي كانت مليانة بيضة بيقول عليها جرافي سجن الحامل. طب يا دودة دي بتعيش في أمعاء الكلب صح؟ بعدين هو ليه في عندك ليه في كارنكوكس جرانيلوزس في الكلب اللي في ليبيا والكلب اللي في فلسطين والكلب اللي في السعودية لكن كلاب في مصر ربنا حبيبها طبعا ما عنده حق صح؟ تعقيل احنا عندنا الاريسيا دي لان احنا الري عندنا من نيل ونيل في القوامة وده سبب في الاريسيا هم عندهم الري ابار انت تعرف في خصص البير تطلع بقواقع مفيش قواقع في البير مش كده هم ما عندهمش الاريسيا احنا عندنا العكس بقى احنا عندنا صعب الكلب ينجس النيل يعني صعب الكلب يروح يتبرر في النيل يبوظه انما البير ممكن لو صغير القصه هناك ايه بقى في ليبيا والحته دي الكلب بيبقى ماشي في الصحراء يلاقي بير صغير يشرب بعد ما يخلص شرب يوم الدمار يقوم يتبرر وماشي يجي اخ العرب وراه لا ده واحد غطره وقلب ونار يربط النقطة وينزل يشرب من البير ما تاخدش باله ان الكلب كان معدي من شويه تبدا ايه القصه تبقى موجوده بالطريقه دي من الراعي فعلا الرعاية والغنم والابار وكده. طيب هو القصه بقى يعني السيستم بقى ودوره الحياه كلها على بعض ايه؟ بتبدا الكتاب ان الكلب بيبقى ماشي في ضد الجرجير فبيفرس في ضد الجرجير تقوم تنزل السيجمنت دي على الجرجير طب وطلع ايه؟ ليه؟ مين اللي ماشي ورا الكلب؟ المعده. المعده جايه ورا الكلب مش واخده بالها قاعده تاكل في الجرجير. انت تاكل جرجير بالبيض برضه انت تاكل. يقوم البيض يفقس في امعاء المعده، يطلع امبريو صغير كده ولاد من امعاء في منبار المعده، يخرج منبار المعده ويمشي في البورتال بلاند بتاع المعده، يروح الكبد بتاع المعده ويعمل كيس. تكبر المعده، يفرح الفلاح، يذبح المعده، يجي ياكل الكبده يلاقي في حته شكلها غريب، يقوم قاطعها ورميها على باب الدار. مين معدي على باب الدار؟ الكلب، يقوم ياكلها، يجي له دوده تاني. وتكتمل دوره الحياه بين المعده والكلب، والمفروض ان احنا ما نزرع. مين اللي في سنه الوسط؟ الكلب في دوده. ومين اللي في الترميديا توست؟ المعده الفاسس، مش هنزرع خالص. امبارح هنخش ازاي؟ بعد ما بيخلصوا الامتحانات بيقوموا فاطين. فبتروح ترمي نفسك في احضان الطبيعه في بيت الجرجير. وانت قاعد في بيت الجرجير بتقول هو ده الجرجير ابو خيو اللي مكرمين منه الزبادين. تقوم ماسك ايدك على الجرجير قاطع وواقف. تقوم تاكل جرجير ايه؟ يقوم البيض ايه؟ ابنه يخرج من مباراه ويمشي في البوسطه البيضاء ويروح الكتف بتاعك يعمل كده. يعني انت داخل بدل المعزه. فاهمين ولا لا؟ يعمل سيست، في الاول بيعمل سيست جوه، الثاني بيخرج الثلاث برزات عمال يعيط، يا بختك باسم يا رب. ايه اللي دخلني تبني تعالي؟ تخرب بيتك يا علي، ايه تأكلة في جلدي؟ يا رب البرزات ده عليك في الشارع. طبعا اول ان علي يكبر والفلاح يكبر يمنحه واخد الكبده رميها للتاني. يقول لك دخولها في البني ادم بلايند اند اوف لايف سايكل، دوره حياتها انتهت. يعني احنا بنتعيد في تجربه البيض بس؟ لا، مش في سوسو؟ سوسو ولاد لازم تثبت في بامي ان عندها كلب قرنيش لولو. بعدين سوسو بتلعب مع لولو، لولو مش لابس بامبر. فدايما الباتوك بتاع لولو بتخبط في سوسو. سوسو بتقعد تلعب بالكلب، بعدين يقول لها سوسو تعالى تبكي. سوسو قالت له سيدي اعمل كلب لولو، لولو طاح. بعدين تروح تاكل، يقوم البيض داخل مع الاكل. اشتغل احنا بنسال بطريقتين، يا جرجير بالبيض يا لعب مع الكلام. نكتب على العربي نتكلم مع الانسان، جرجير بالبيض واللعب مع الكلاب. جرجير بالبيض واللعب مع الكلاب. ويدخل الانسان دورة الحياة بديل المعزة. وصلاة أقول حاجة، الإنجليزي بيروح ما دام لوجه الله. كلمتين عربي يسرقوك وقت زنقة، يعني يسرقوك وقت زنقة فاهمني؟ فاهم هما اللي بدهوا هو هما اللي فاضيين. تعطيه البرازاي ده ولاد لما تيجي تتفرج عليه مخه نضيف جدا، انا نفسي ادرسه والله. ذكي ذكي، اتفرج عليه وقت وهو بيفكر مخه نضيف جدا، وعي كبير يعني. بص على برازايت، اول ما يخش الكبد هو ايه اهداف البرازايت من دخول الكبد؟ انه يتكاثر دور الحياه. اول ما يخش خليه يتكاثر يتكاثر يتكاثر يتكاثر كده، مين اللي يغضب؟ مين اللي يغضب منه؟ بسم الله جهاز المناعه. يوم جهاز المناعه يهاجم البرازايت. أول ما جهاز المناعة يهاجم البرازايت، يقوم البرازايت يعمل مجلس حرب. ويقول لهم جهاز المناعة بيهاجمنا، نتصرف ازاي دلوقتي؟ فيتفقوا إن هما يعملوا سور قلع حواليه. فيبنوا سور قلع حواليه. يقوم جهاز المناعة يخبطه. يقوم جهاز المناعة يجيب بطانيه. يرمي كرات لهب على البرازايت، يقوم يغضب البرازايت، يقوم عامل مجلس حرب، يقول له نعمل سور تاني، يقوم بنين سور تاني. مين يغضب؟ يكبر النادي.

os polícias, o rosto está sul, o doutor está resiste, o olho aquele matéria de anda, o olho aquele matéria سهلا وصح نعيمة الناس بتقول اسمش يا لولاد انا رايح على لولو في الطريق رايح على لولو يعني؟ لا انا ماشي بالعرض بالعرض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسونا من صلاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.